مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا جل ذكره في كتابه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وهذا خطاب للناس جميعا، أن الله سبحانه وتعالى يبين هذا المقام من مقامات الآخرة. واليوم المذكور هنا هو يوم القيامة، وهو اليوم الآخر في النصوص، أن الله جل وعلا يبين حقيقة هذا اليوم في هذا الوصف: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. بل كما قال الله جل وعلا في مقام آخر: كل نفس بما كسبت رهينة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لا يقبل منها عدل أي مقابل، ليس هذا على سبيل المعاوضة، فإنه لا يعدل، هذا الأمر لا يعدل بشيء كما يكون في أمر الدنيا من المعاوضات والمعادلة وما إلى ذلك. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، المنفي هنا هي الشفاعة التي لم يأذن الله سبحانه وتعالى بها. وأما الشفاعة المثبتة فهي ما أذن الله به للصالحين من عباده، والله سبحانه وتعالى يأذن لمن يشاء ويرضى. نعم. ثم قال بعد ذلك: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. اختلف في هذه الكلمات، والله أعلم أنها النبوة، أن هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. قال: إني جاعلك للناس إماما أي نبيا وهاديا. قال: ومن ذريتي، فصارت النبوة والإمامة في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى انتهت بإمام الأنبياء وسيد المرسلين وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن نسبه في إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام كما هو أمر مستفيض وقطعي الثبوت. نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. بعده قال الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. البيت هنا هي الكعبة. جعل الله هذه الكعبة مثابة للناس، يجتمع فيها الناس عابدين لله، مخلصين الدين لله وحده لا شريك له. وجعلها أمنا أي قياما لشأنهم، فهي سبب من الأسباب الكونية كما أنها سبب من الأسباب الشرعية، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السبب القائم والذي جعل مشروعا، جعل الله فيه أمرا كونيا من جهة البركة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما بمكة من البركة وما بالمدينة من البركة، فبورك في مدها وصاعها لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان إبراهيم قد دعا لأهل مكة، فصار هذا الأمر الكوني الوجودي في طعامهم، هذا الأمر الكوني الوجودي أجل منه الأمر الشرعي الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى، فاجتمع أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني من جهة البركة التي حصلت في مد المدينة وفي صاعها، ودعا إبراهيم لأهل مكة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دعوة أبيه إبراهيم لأهل مكة. وأما الجانب الشرعي فهو أن هذا البيت بني ليكون قياما للناس بعبادتهم لله وحده لا شريك له، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهذا الأمر الشرعي هو المقصود الأصل، مثل ما في ذبح الأضاحي وذبح الهدي، فإنه يحصل للناس من الانتفاع بلحمها وأكلها ما يحصل، ولكن المقصود الشرعي الأعظم في ذلك هو تقوى الله بإخلاص هذه العبادة لوجهه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولكن مع هذه الآية التي ذكرت في المقصود الأعظم في هذا الهدي والأضحية، إلا أن ما يقع من إطعام القانع وإطعام المعتر وكذلك من الأكل على ما ورد في هدي النبي في أكله من هديه، هذه الأمور الكونية الوجودية هي أيضا من المقاصد الشرعية، هي أيضا من المقاصد الشرعية، ولذلك ينبغي للإنسان أن يذبح في الأضحية ما يألف الناس أكله، فلو كان في عرف لا يأكلون لحم كذا ويأكلون لحم كذا صح بما يصح الذبح به أو التضحية به، ولكن التماس ما يألف الناس أكله هذا يكون من تحصيل المقاصد الشرعية، وإن كان المقصود الأعظم هو المذكور في قول الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات جاء بعدها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وهذا الأمن هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في مثل قوله جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، وهذا الأمر الكوني الذي هو إطعامهم من جوع قدره الله بما قضى الله به من وجود هذا البيت العتيق، وآمنهم من خوف، فصار هذا البيت وهذه الكعبة صارت سببا لأمن الناس من هذا الوجه على ما قدره الله سبحانه وتعالى من هذه الأسباب الشرعية أو هذه الأسباب الكونية. وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا يشرع، وبعض أهل العلم والتفسير يقولون المقصود بمقام إبراهيم المسجد الحرام، وبعضهم يجعله في مقام إبراهيم خاصة، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المقام قرأ هذه الآية. ويشرع للطائف أن يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي محل من المسجد الحرام إن لم يتيسر له ذلك اقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة فعلها خلف المقام كما فعلها النبي خلف المقام، ولكن هذا المكان إذا كان ثمة ازدحام في الطواف كما يقع في رمضان وفي الحج وفي بعض الأحوال فلا ينبغي للمسلم أن يشق على الطائفين بمضايقتهم في ذلك، بل الأولى له وربما يتعين عليه أن يكون في محل بعيد عن ذلك، وقد يصادف أن هذا يصدق عليه أنه خلف المقام وإن كان بعيدا، وحيثما صلى في المسجد الحرام فقد أقام هذه السنة، فقد أقام هذه السنة، إذا صلى في أي محل من المسجد الحرام فقد صلى هاتين الركعتين، وهي تصلى سواء كان الوقت وقت نهي أو ليس وقت نهي على الراجح من قول الفقهاء، وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأنت ترى هنا أن الله سبحانه وتعالى أول ما ذكر في مقصود هذا البيت الطائفين، ثم ذكر بعد الطائفين ذكر الله سبحانه وتعالى العاكفين ثم الركع السجود. وهذه أوصاف هل المقصود بها تنوع الأحوال أو المقصود بها تنوع المقصودين؟ هذا وهذا كلاهما محتمل، ولكنه على كل تقدير يدل على أن الطواف له اختصاص، لأنه لا يقع في غير هذا المسجد، لا يقع الطواف بغير الكعبة، فإن الطواف بإجماع أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، بل هذا من السنن القطعية في الإسلام، أنه لا يطاف إلا بالكعبة فقط، وكل محل يطاف به فهذا الطواف بدعة من البدع الباطلة، وقد يؤول بصاحبه إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو من أعمال الشرك ومن أسباب الشرك، وقد يكون شركا. فهذا كله من الأمور التي أجمع علماء المسلمين كافة، ومن نسب إلى عالم من علماء المسلمين أو إلى فقيه في مذهب الشافعي أو فقيه في مذهب أبي حنيفة أو فقيه في مذهب مالك أو فقيه في مذهب أحمد أنهم يصححون مثل هذه الأمور عند القبور أو حجرات القبور، فكل هذا من الكذب الصريح عليهم إن كان نسب إلى علماء، إلا أن يكون نسب إلى أئمة مضلين، هؤلاء لا يعتد بشأنهم، إلا أن يكون نسب إلى أئمة مضلين من أئمة الضلال فهؤلاء لا يعتد بشأنهم. والله والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأولوا. فليس في أهل الفقه والعلم من سائر مذاهب فقهاء الملة من أهل الحديث أو الفقهاء أو المذاهب الأربعة أو نحو ذلك من يصحح مثل هذه الطرق، بل هذه بالإجماع أنها من الطرق الباطلة. والقبور ليس لها شأن إلا شأن واحد، قبور المسلمين هو زيارتها والدعاء لأصحابها دعاء مقتصدا، دعاء مقتصدا، الزيارة زيارة القبور، وقد هذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ندب إليه، يزورها الرجل وتكون زيارة مقتصدة لا ترتيب فيها ولا تكلف فيها، وأيضا يكون فيها الدعاء، إذا دعا فإنه يدعو للميت لا يدعو لنفسه، يعني لا يدعو لنفسه على سبيل الإنشاء، بمعنى بعض الناس يظن أن دعاءه لنفسه عند هذا القبر الصالح صاحبه أو الذي استفاد صلاحه أو يظن صلاحه، يظن أن هذا من مواطن إجابة الدعاء، وهذا بدعة. حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس إذا كان المسلم يزور الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عليه والصلاة والسلام على رسول الله وزيارة قبره كغيره من الأعمال المشروعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم له من المقام ما ليس لغيره، لكن مع ذلك ليس هذا الموضع موضعا لإجابة الدعاء. فبعض الناس يتقصد أن يدعو لنفسه عند القبر، عند قبر النبي أو عند قبر غيره من الناس غير الأنبياء، وربما قال هذا رجل صالح، فهذا كله من البدع مع الأسف التي كثرت عند بعض الناس وفي بعض البيئات والأقاليم. وينبغي للمسلم، ينبغي للمسلم أن يقصد إلى الاتباع لما جاء في كلام الله ورسوله وهدي الأنبياء والمرسلين. ولذلك لما تأخر المطر في خلافة عمر بن الخطاب حتى قحط الناس وحتى صارت الرمادة الذي عرف بعام الرمادة، واشتد الجوع في الناس حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أمضى حد السرقة في تلك السنة على بعض الوقائع التي وقعت، وكأنه رضي الله تعالى عنه يرى أن شروط الحد لم تكتمل، أن شروط الحد لم تكتمل. وليس هذا من باب أن عمر أسقط الحد للمصلحة المرسلة كما يقول البعض، فهذا تكحم بعيد، إنما لم تتحقق شروط السرقة في تلك الوقائع التي عرضت تلك العام. الشاهد أن عمر رضي الله عنه قال لعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباس، إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا برسول الله، أي طلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لنا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق على الله ومجاب الدعوة، كما قال له ذلك الأعرابي لما خطبه في حديث أنس وطلب من النبي أن يدعو، فدعا رسول الله فما أحط يديه عليه الصلاة والسلام إلا وقد سبق المطر نزولها. هذا يعرف ما للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس خفضا لمقام الرسول، لكن لما توفي النبي قال: يا عباس قم فاستسق لنا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعى عند قبره لاجتمع الصحابة عند قبر النبي يدعون، ولا نادوا النبي أو سألوا النبي الشفاعة أو ما إلى ذلك من الأوجه التي تزل بها أقدام كثير من الناس. إنما رسول الله عليه الصلاة والسلام شريعته باقية وسنته باقية ومقامه باقي، وهو سيد الرسل وإمام الخلق، لكن هذا الدين ودين جميع الأنبياء قائم على الاتباع وليس على الابتداع. قل ما كنت بدعا من الرسل، الرسل دينهم اتباع وليس ابتداعا، فما يكون عند القبور هذا كله لا أصل له، غاية ما يفعل عند القبر هو الزيارة وهي عمل مشروع، وإذا دعا دعا للميت ولا يدعو لنفسه باعتبار أن المحل محل للدعاء. لكن لو عرض له الختام لنفسه فقال: اللهم اغفر لوالدي وارحمه وارحمني، لا يقال إن هذا وقع في خطأ، لأنه وقع على سبيل إيش؟ وقع عارضا، وقع ماذا؟ عارضا. أما من ينشئ الدعاء لنفسه عند القبور أو يرجو صاحب قبر أو يرجو ما، فهذا كله مما لا أصل له، وهو من حيث الحكم أنواع ودرجات، أنواع ودرجات، ليس درجة واحدة من حيث الحكم، كما أن ما يقع عند القبور كذلك هو أنواع ودرجات. ففتنة القبور والمشاهد هذه من الفتن العامة التي ينبغي للمسلمين أن يتواصوا بالبر والتقوى على حفظ السنن وهدي الرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك. ولذلك من حكمة الله أن قبور الأنبياء غير معروفة، أن قبور الرسل والأنبياء غير معروفة إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وما جاء في قبر موسى عليه الصلاة والسلام، والنبي عرف قبر موسى كما جاء عند الكثيب الأحمر، لكن قبور كثير من الرسل الله بعث رسلا تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى، فهذا من حكمة الله، لأن الله ما أمر الخلق أن يعبدوا رسله، وإنما أمر الخلق أن يعبدوه، وإنما أمر الخلق أن يعبدوه. فقال الله لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا ينبغي للمسلم أن يعرف ما لله من الحق، وهو الحق الأول أعظم الحقوق، وأن يعرف ما للرسل عليهم الصلاة والسلام من الحق، وهو أعظم حق للمخلوق. حق الرسل هو أعظم حق للمخلوق، لكنه لا يخالط حق الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب ضلال، أصل ضلال بني آدم أنهم لم يفرقوا بين حق الخالق وحق المخلوق، هذا أعظم شر نزل في بني آدم، وهي فتنة الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن المسلم يجب أن يحذر الشرك وأن يحذر أسباب الشرك، البدع التي تفتح عليها أبوابا إلى الشرك، يجب أن يحذر الفتن، وهذا من الفتن. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم جميعا اتباعنا لكتاب الله وسنة نبيه، وأن يهدينا لذلك وأن يوفقنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعله هاديا مهديا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.